فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر. الله أكبر. فإن للمرأة على الرجل حقا في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف، وحقا في بدنه وهو العشرة والمتعة، بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين. وكذلك لو كان مجبوبا أو عنينا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة، ووطئها واجب عليه عند أكثر العلماء. وقد قيل إنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبيعي، والصواب أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما رآه يكثر الصوم والصلاة رضي الله إن لزوجك عليك حقا. ثم قيل يجب عليه وطبها كل أربعة أشهر مرة. وقيل يجب وطوها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها، كما تجب النفقة بالمعروف كذلك، وهذا أشبه. وللرجل عليها أن يسأل. هذا هو الصور تحديد بأربعة أشهر، ما عليه دليل، لكن أخذوه من حكم الإيلاء، من حكم الإيلاء الذي يؤلون من نسائنا، فالذي يعرف أنه لا يطأ زوجته يمهل أربعة أشهر. هذا تقدير يعني في هذه الحال حكم، لا يلزم من ذلك تقدير الوطن دائما وابدا لكل أربعة أشهر، بل هو بالمعروف لا قدر قوته وحاجته كما قال الله. نعم. وللرجل عليها أن يستمتع منها متى شاء ما لم يضر بها أو يشغلها عن واجب، فيجب عليها أن تمكنه كذلك، ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع. واختلف الفقهاء بإذنه، هذا ظاهر، أو بإذن الشارع فيما يجب عليها من الخروج كالخروج للحج، هذا فرض، أو لأداء حق كما لو دعي عليها دعية للحضور، مأذون لها أن تخرج لأداء الواجب لأداء الحق. نعم. واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك، فقيل يجب عليها وقيل لا يجب، وقيل يجب الخفيف منه. فصلا. وأما الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها. الشيخ ذكر الأقوال أحسن يعني بإجمال واختصار. المعروف أن هذا يرجع إلى العرف العادة، وعشرون من المعروف هذا يختلف باختلاف أحوال الناس واختلاف عوائد الناس. وقد كانت نساء المسلمين يعد الصحابة يخدمن أزواجهن في بيوتهم. فإن فاطمة بنت محمد اشتكت يعني ما تلقاه من التعب بسبب طحن طحن طعام كذا. كانت النساء يعني هكذا أو وعاشرهم بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف لهن مثل الذي عليهن بالمعروف كله بالمعروف. نعم. فصل. وأما الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله ثم قسم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة. وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك وكذلك في المعاملات من المبايعات والإجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض. فإن العدل فيها هو قوام العالمين. لا تصح الدنيا والآخرة إلا به. فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله كوجوب تسليم الثمن على المشتري وتسليم المبيع على البائع للمشتري وتحريم تقصير المكيال والميزان ووجوب الصدق والبيان وتحريم الكذب والخيانة والغش وأن جزاء القرض الوفاء والحمد وأن جزاء القرض الوفاء والحمد جزاء إيش؟ وإن جزاء القرض الوفاء والحمد جزاء القبض قرض القرض القرض نعم نعم واضح نعم جزاء الوفاء والحمد ومنه ما يعدي ويشكر للمحسن القرض الحسن الوفاء والحق. هذا يعني ان هذا مما يعرفه الناس كلهم كل الناس يعرفون هذا هو الذي ينبغي. نعم. ومنه ما خفي جاءت به الشرائع او جاءت به الشرائع او شريعتنا أهل الإسلام فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم بقه وجلة مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم مثل بيع الغرر وبيع حبل الحبلة وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء والبيع إلى أجل غير مسمى وبيع المصرات وبيع المدلس والملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش وبيع الثمر قبل بدو صلاحه وما نهي عنه من أنواع المشاركات من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة بزرع بقعة بعينها من الأرض. ومن ذلك كالمخابرة بزرع بقعة بعينها من الأرض. ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه. فقد يرى هذا العقد والقبض صحيحا عدلا وإن كان غيره يرى فيه جور يوجب فساده. وقد قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر